في مناهج اللغة والدين 5 حول بحث جامعي في قراءات القرآن. هاك نموذجا للدراسات الإسلامية كما أراد لها طه حسين أن تكون حين اقترح في كتابه مستقبل الثقافة في مصر إنشاء معهد للدراسات الإسلامية بكلية الآداب، وذلك هو البحث الذي تقدمت به إحدى المتخرجات في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية للحصول على درجة الماجستير سنة 85 و300 و1000 65 و900 و1000 من الميلاد، وموضوعه دراسة في أصوات المد في التجويد القرآني، وهو بحث يقوم على مجازفات تجمع بين الانحراف والجهل، يريد أن يشكك في سلامة النص القرآني. تقدمت السيدة تغريد عنبر بهذا البحث الذي أعدته تحت إشراف الدكتور حسن عون الأستاذ في قسم اللغة العربية بالكلية، وكتب الأستاذ المشرف تقريرا يؤكد فيه سلامة البحث وصلاحيته للمناقشة، وناقشته لجنة مكونة منه ومن الشيخ أمين الخولي الأستاذ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم أنيس الأستاذ في دار العلوم، وكلاهما عضو في مجمع اللغة العربية. قال في الهامش: وثلاثتهم ينتمون إلى الأزهر، بدأوا دراستهم فيه حتى الثانوية العامة، ثم التحق أولهم بكلية الآداب فحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية وكان زميلا لي في الدرس، ثم بعث إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه فعاد بالدكتوراه وبزوجة فرنسية، والتحق ثانيهم بمدرسة القضاء الشرعي التي أنشأها سعد زغلول حين كان وزيرا للمعارف في وزارة صهره مصطفى باشا فهمي صديق الإنجليز الحميم، وكان الشيخ محمد عبده قد كتب تقريرا يوصي فيه بإنشاء هذه المدرسة بتوجيه من اللورد كرومر الذي كان يرغب في إنشاء مدرسة لتخريج قضاة الشرع بعيدا عن الأزهر الذي عجز عن تطويره بما يلائم مصالح الاستعمار. والتحق ثالثهم بمدرسة دار العلوم التي أنشئت أيضا لتخريج مدرس عصري للغة العربية بعيدا عن ذلك الأزهر نفسه، ثم بعث إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه في الدراسات اللغوية General Linguistics، فحصل عليها وأصبح أول داعية لها في مصر. انتهى الهامش. وأعلن عن موعد المناقشة وشهدها جمع كبير لم أكن بينهم، ولكني عرفت من بعض الحاضرين أن الشيخ أمين الخولي بدأ مناقشته برد الطالبة عن الكتابة في الموضوع أصلا لأنها تجهل أولياته، وندد بما تضمنه بحثها من أحكام تستخف بعقائد المسلمين ومقدساتهم. ثم كانت المفاجأة فيما انتهت إليه اللجنة آخر الأمر وأعلنته على الناس حين قررت منح الطالبة درجة الماجستير بمرتبة جيد جدا. واشترطت اللجنة في قرارها هذا ألا يطبع البحث إلا بعد تعديل بعض أجزائه، واستنادا إلى هذا الشرط تقدم أحد أساتذة الكلية ممن شهد المناقشة بطلب إلى مجلس الكلية يدعوه إلى التمهل في الموافقة على قرار اللجنة حتى يراجع البحث ويعرف ما فيه من وجوه الخلل التي نصت اللجنة على وجوب تعديلها وإصلاحها قبل نشره مطبوعا على الناس. ودعاني ذلك الزميل لأن أنظر في البحث لأرى فيه رأيي، وقرأت البحث فهالني ما فيه، وتقدمت بمذكرة إلى مدير الجامعة وإلى عميد الكلية أطلب التوقف عن منح الدرجة، واستجابت الجامعة للطلب فتوقفت عن توثيق قرار لجنة المناقشة. وعند ذلك ظهر أعوان الشر ودعاة الهدم يشنعون بي ويهاجمونني ويغرون الدولة بي في السر والعلن، بين مهاجمات صحفية ظاهرة ورسائل إلى الجهات المسؤولة مجهولة الكاتب يتهمونني عندها بالرجعية وبعداوة الثورية والتقدمية وبما شئت من أمثال هذه التهم التي لا يمكن تمثل حقيقتها أو تحديد حدودها أو إدراك ماهياتها. وتبين أن وراء هذه القضية أعوانا وأنصارا لم يدر في الحسبان أن يقفوا وراء قضية خاسرة مثلها، فيهم من يرأس جماعة إسلامية كبرى، وفيهم من هو على رأس هيئة إسلامية ضخمة، وفيهم من يجغل مناصب رفيعة. واستكتب الدكتور حسين سعيد وزير التعليم العالي وقت ذاك ومحافظ الرويتري في المنطقة، والأستاذ السابق بكلية العلوم الأستاذ عبد السلام هارون الأستاذ بكلية دار العلوم تقريرا يدافع فيه عن البحث دفاعا حارا، أعير على أثره إلى كلية الآداب بجامعة الكويت عند إنشائها رئيسا لقسم اللغة العربية فيها. وخاضت صحف كثيرة في القضية تندب حرية البحث وتتباكى على كرامة العلم والعلماء، وتزعمت السيدة أمينة السعيد هذه الحملة، فنشرت في صحيفة المصور سلسلة من المقالات في 6 حلقات متتالية، بدأت بالعدد 2172 الصادر في 7 صفر 86,300 27 من الشهر الخامس 66,900 من الميلاد تحت عنوان كرامة العلم والعلماء تضيع في جامعة الإسكندرية، واستمرت على التوالي تحت عنوان حول كرامة البحث العلمي وحول كرامة العلم والعلماء الضائعة في جامعة الإسكندرية، حتى انتهت في العدد 2177 الصادر في 12 من ربيع الأول 86,300 الأول من الشهر السابع 66,900 من الميلاد، وحشدت الكاتبة في هذه السلسلة فتاوى من استكتبتهم من أساتذة الجامعات وعلماء الدين، وأنا أسرد للتاريخ أسماء الذين اشتركوا في الدفاع عن هذا البحث منهم، وأترك للقارئ أن يحكم عليهم بعد أن يقرأ نماذج مما جاء في البحث في نص المذكرتين اللتين كتبتهما في الموضوع، وأنا أريد أسماءهم حسب ترتيب ظهورهم في هذه الحملة الصحفية: الدكتور عبد الصبور شاهين المدرس بدار العلوم، الشيخ عبد اللطيف دراز وكيل الأزهر السابق، الدكتور مصطفى زيد الأستاذ بدار العلوم، الأستاذ عبد السلام هارون الأستاذ بدار العلوم، الدكتور محمد طه الحاجري الأستاذ بآداب الإسكندرية، الدكتور محمود حافظ الأستاذ بحقوق القاهرة، الشيخ عبد الحميد السايح رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالأردن. قال في الهامش: من حق الشيخ عبد الحميد السايح أن أقول إنه كان أكثر هؤلاء تحفظا، فقد قرر في كلمته أنه لم يطلع على الرسالة ولا على قرار مجلس الكلية ولا على قرار اللجنة الممتحنة، ثم قال: ولكني على ضوء آداب الإسلام العامة ومبادئه أقول إن الإسلام يقدر جهود المجتهد سواء أصاب أو أخطأ، عملا بالحديث الشريف المعروف، وأنه لا اجتهاد مع النص، وأن الاجتهاد يعتبر دائما إذا كان نتيجة بحث علمي وليس فيه انحراف متعمد لهدم الإسلام أو المساس بأي من أصوله، العدد 75,200. انتهى الهامش. الشيخ علي الخفيف الأستاذ السابق بحقوق القاهرة، الشيخ فرج السنهوري الأستاذ السابق بحقوق القاهرة ورئيس لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووزير الأوقاف السابق، الدكتور محمود مصطفى الأستاذ بحقوق القاهرة، الدكتور عبد العزيز الأهواني الأستاذ بآداب القاهرة، الدكتور عبد القادر القط الأستاذ بآداب عين شمس، الأستاذ عبد الحميد الدواخلي الأستاذ بآداب القاهرة. بعض هؤلاء من المتأثرين بالتحررية الغربية الليبرالية في الدفاع عن حرية الرأي، وبعضهم من طالب الظهور الذين يحبون أن يروا أسماءهم وصورهم في الصحف، وبعضهم ممن تورطوا فيما لا علم لهم به، وبعضهم ممن صور له الأمر على أنه توريط لصاحبة البحث في تهمة الإلحاد بقصد إيذائها، مع أن هذه التهمة لا تؤذي أحدا في أيامنا هذه لسوء الحظ، وبعضهم ممن تربطه صلة بصاحبة البحث أو بالمشرف عليه أو بعضوي لجنة المناقشة الآخرين. وأيا ما كان الأمر، فقد دعتني الظروف التي أحاطت بهذا الموضوع وقت ذاك إلى أن أكتفي بالمذكرة التي تقدمت بها إلى الجامعة والتي ضمنتها نصوصا من البحث تثبت انحرافه وفساده، ثم أردفت هذه المذكرة بمذكرة أخرى تقدمت بها إلى الجامعة أيضا، ورددت فيها على بعض ما جاء في آراء من استكتبتهم صحيفة المصور في حملتها ومن حاولوا التهوين من خطورة ما جاء في بحث الطالبة المرفوض. وفيما يلي نص المذكرتين: المذكرة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، تقدمت الطالبة تغريد السيد عنبر إلى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ببحث موضوعه دراسة في أصوات المد في التجويد القرآني للحصول على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية، وقد نوقش البحث في 7 من الشهر العاشر 65,900 من الميلاد، واقترحت اللجنة التي ناقشته أن يمنح درجة الماجستير، ولكن مجلس الكلية والجامعة لم يوافقا بعد على هذا الاقتراح، والبحث المذكور يقوم عليه اعتراضان أساسيان يمنعان من إقراره أو إجازته. أولهما هو أن قسم اللغة العربية ليس مختصا بإعداد بحوث تتصل بالقرآن جملة وبالتجويد القرآني على وجه أخص، لأن تلاميذ القسم وأساتذته على السواء غير مزودين بالأدوات التي تسمح بتوجيه البحث أو تناوله على هذا المستوى العالي، فالطالب يفقد أدنى شروط اللياقة وهي الإلمام بالقرآن وتصوره، فضلا عن حفظه وتصحيح تلاوته في القراءة المتداولة المروية عن حفص، فضلا عن معرفة الوجوه المختلفة لقراءته، وذلك كله إلى فقدان ما ينبغي توافره من أدوات البحث الأساسية كالعلم بالحديث والسنن وأخبار الصدر الأول من وجوهها المختلفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها وفاسدها سندا ومتنا، والإحاطة التامة بذلك إحاطة تعصم صاحبها من الوقوع تحت تأثير السخيف الضعيف من الروايات، لأنه لا يعرف ما ورد في نقضه من روايات أخرى. ووجود هذه المواد القرآنية في برنامج الدراسة بالكلية لا يبرر السماح بإعداد الدراسات العليا فيها، فهي موجودة بوصفها مادة مساعدة على كمال تصور الدراسات الأدبية واللغوية، لا على أنها مادة تخصص شأنها في ذلك شأن مادتي التاريخ الإسلامي والفلسفة الإسلامية يدرسهما الطالب في قسم اللغة العربية، ولكن هذه الدراسة لا تبيح له أن يتقدم فيهما بدراسات عليا. والاعتراض الثاني، وهو نتيجة للاعتراض الأول ومترتب عليه، هو أن الطالبة قد وقعت في أخطاء فادحة نتيجة للجهل ونتيجة للتعرض لما لا تعرفه، وهي أخطاء تمس العقيدة، بل تهدم الأساس الأصيل الذي يقوم عليه الإسلام وتؤذي إيمان المؤمنين في أعز ما يعتزون به وهو القرآن، وذلك بما زعمته الطالبة وأكدته في أكثر من موضع من أن القرآن الذي يتعبد به المسلم ليس منزلا من عند الله، أو هو منزل من عند الله بمعناه لا بلفظه، وهو ما لم يجرؤ أحد من المسلمين على القول به، بل لم يجرؤ الملاحدة على الجهر به في وطن إسلامي. زعمت الطالبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير ويبدل في النص القرآني، فجاء في صفحة 8 سطر 8 بعد كلام عن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام للهجات العرب المختلفة في أحاديثه العامة: ولما كان الرسول يفعل ذلك في أحاديثه العامة معهم فمن الأولى أن يفعله في الأمر الأهم الذي أتوه من أجله، من الطبيعي أن يستبدل في النص القرآني لفظة بأخرى يعلم أنها أكثر شيوعا في تلك البيئة، أو يرى أنها تحمل شحنات من المعاني تفهم الفكرة أكثر، أو أن يغير في نظام الجملة ليجعلها أكثر وضوحا، أو ليكسبها بلاغة أكثر في نظر القوم الذين يقرأ أمامهم. انتهى كلامها. بل لقد زعمت الطالبة أن النص القرآني لم يتعرض للتغيير والتبديل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل تعرض لهذا التغيير والتبديل على أيدي المسلمين الأولين من الصحابة، لأن القرآن في زعمها ليس منزلا من عند الله بلفظه، ولكنه منزل بمعناه. فجاء في صفحة 10 سطر 4: ويبدو لي الأمر على النحو التالي: حين نزل القرآن في أول عهده كان الهدف الأول للمسلمين نشر الدعوة الإسلامية، وطبيعي أن يتركز الاهتمام على الفكرة وأن يشتغل بها الجميع، فكان الرسول يقرأ النص ويغير فيه حسب الظروف، ويسمح لمن يقرأ عليه بقدر من المخالفة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأداء. وأكدت الطالبة هذا الزعم الفاسد في مواضع أخرى من بحثها، حين قالت صفحة 11 سطر 7: على أن الرسول عليه السلام كان يبيح الاختلاف ولا يعمد إلى التخطيئ، كان يتسامح عليه السلام في النص بعض الشيء، وطبيعي أن يكون التسامح أيضا في الجانب الأدائي إن لم يكن على نطاق أوسع. وقالت صفحة 11 سطر 11: كان كل ما يهم الرسول عليه السلام هو المحافظة على الفكرة، هذا بالإضافة إلى أن الرسول عليه السلام لم يضع في اعتباره فكرة التخطيئ لمجرد اختلاف لفظين يؤديان معنى واحدا. وقالت صفحة 11 سطر 16: ولكن الرسول عليه السلام كان حريصا على الاعتدال وإباحة الاختلاف ما دامت الفكرة لم تتغير والعبارة لم تخرج عن حدود العربية السليمة. انتهى. وواضح من الكلمة الأخيرة في هذه العبارة أن كل ما اشترطته الطالبة في العبارة القرآنية هو مجرد السلامة، والسلامة أدنى مرتبة من البلاغة، والبلاغة أدنى مرتبة من الإعجاز. والقرآن قد وصف نفسه بأنه معجز في أكثر من موضع، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة البقرة آية 23. وتكرر هذا المعنى نفسه في سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة الطور، بل زاد على ذلك فجعله معجزا للإنس والجن، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء آية 88. وتصر الطالبة على ما زعمته من النزول بالعبارة القرآنية إلى مرتبة السلامة والصحة وحسب، حين تقول بعد ذلك صفحة 12 سطر 2: وكان الرسول عليه السلام إذ يفعل ذلك مطمئنا على النص القرآني، لأنه باللغة العربية بين أصحاب تلك اللغة، فالخلافات بينهم لن تكون خلافا بين خطأ وصواب، ولكنها كلها خلافات في داخل إطار الصواب، يسبب وجودها العوامل التي لا بد منها من لهجية وشخصية واجتماعية. وزعمت الطالبة أن المسلمين لم يتفقوا على نص موحد للقرآن، وكل ما وصلوا إليه في زعمها هو شيء يشبه النص الموحد، فكانوا حين يرددون القرآن يحرصون حسب تعبيرها على الاتفاق على ما يشبه النص الموحد. وقبل منهم الرسول عليه السلام ذلك، لأنه كان مطمئنا إلى أن التحريف لن يدخل القرآن، فلغته هي العربية بين قوم يتكلمون بها، وفي الغالب لم يكن الفرد من الصحابة ليغير النص في كل مرة يقرأ بها. صفحة 13 سطر 14. وتعود الطالبة إلى تأكيد تلك المزاعم الفاسدة فتقول صفحة 37 سطر 7: وعرض الأمر على هذا النحو يساعد على هدم فكرة التوقيف في قراءة القرآن، تلك الفكرة التي لا يقرها الدرس اللغوي أو الواقع التاريخي. ثم قالت بعد استطراد أكدت فيه أن اختلاف الأداء وقع من الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم من أصحابه عليهم رضوان الله، ثم من المسلمين عند تدوين المصحف على عهد سيدنا عثمان، صفحة 37 سطر 16: وهكذا تتضافر العوامل المختلفة على رفض فكرة التوقيف. كل ما يمكن أن يقال إن قراءة القرآن اتفقت أصولها مع أصول الأداء العربي، ثم بعد ذلك تلونت بلون الظروف المختلفة. هذه القراءات التي بين أيدينا يصعب جدا الادعاء بأنها كانت القراءات الملتزمة على عهد الرسول عليه السلام، بسبب تدخل عوامل التطور واللهجات، ثم عامل الاختيار التي جعلت القارئ ينتخب قراءة من عدة قراءات تعلمها. ومن الواضح أن نفي فكرة التوقيف هو نفي لتواتر القرآن، ونفي أن يكون النص القرآني الذي يتعبد به المسلمون ويحيطونه بكل أسباب الرعاية ويحرصون على صورته الكتابية إلى حد الاحتفاظ بالرسم العثماني الأول مع مخالفته في بعض الأحيان لقواعد الإملاء العصرية. هذا النص القرآني الذي كان الحفاظ عليه هو سبب تمسك المسلمين من غير العرب بالحروف العربية في باكستان وفي أفغانستان وفي إيران حتى الآن، وفي بلاد التركمان إلى ما قبل الانقلاب البلشفي، وفي تركيا إلى ما قبل الانقلاب الكمالي، وفي إندونيسيا إلى سنوات قليلة مضت. هذا النص بكل ما حفه من أسباب العناية ليس هو النص الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وعد الله سبحانه وتعالى بحفظه حين قال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر آية 9. ذلك إلى أن التعديل الذي يطرأ على النص القرآني كما زعمته الطالبة بوضع كلمة مكان كلمة أو بالتقديم والتأخير هو تعديل في الصياغة، والتعديل في الصياغة تعديل في المعنى وفي المضمون، يترتب عليه تعديل في التشريع وتعديل في العقيدة نفسها، وهو في الوقت نفسه تعديل في الصفة البلاغية للكلام، لأن البلاغة تقوم في المكان الأول على اختيار الكلمات وعلى ترتيبها، وهو ما يسميه أهل ذلك الفن بالنظم أو الأسلوب، بحيث يمكن أن تنتفي صفة البلاغة عن الكلام البليغ إذا حدث تغيير أو تبديل في كلماته أو في ترتيب هذه الكلمات. والقرآن هو مصدر العقيدة ومصدر التشريع الأول في الإسلام، ومدار ذلك كله على النص، وهو معجز لا شك بإجماع علماء المسلمين، وهو بقراءاته جميعا منزل بلفظه من عند الله. ومن فضول القول والإسراف في تبديد الوقت والجهد أن نتكلم في ذلك أو نقيم الحجة عليه، فإجماع المسلمين منعقد على أن القرآن يعتمد فيه على السماع والنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام في كل كلمة من كلماته، هذا شيء ثابت ثبوتا قطعيا عقيدة وتاريخا وعقلا، والنصوص فيه والأدلة متوافرة متراكمة من كل وجه من هذه الوجوه، وشهادة القرآن بذلك صريحة. وتكفي فيه مراجعة الآيات 22 من سورة النحل، و27 من سورة الكهف، و92 من سورة الشعراء، و6 من سورة النمل، و77 من سورة الواقعة، و18 من سورة القيامة، و12 من سورة عبس، و12 من سورة البروج. ومع ذلك كله فالبحث يقوم على المجازفة المنافية للمنهج العلمي، وهي مجازفة لا تحمل إلا على الجهل أو سوء القصد. فالقضايا العلمية لا تقوم على مجرد التوهم والتخيل، ولا سيما إذا كانت تتصل بدين الدولة وبمقدسات الأمة، كما جاء في صفحة 36 حين عرضت الطالبة لجمع أبي بكر بن مجاهد للقراءات السبع فقالت: ويبدو لي كفروض علمية ساعد على استنتاجها التعرف على ملابسات الجو وتفحص عمل ابن مجاهد. انتهى كلامها. والاستنتاج العلمي لا يقوم حين يعجز الطالب عن فهم النصوص والتمييز ما بين كلمة وكلمة. فالطالبة تروي عن خالويه أنه قال: وقرأ أعرابي شرا يره وخيرا يره، قدم وأخر، وقرأ آخر لأجلسن لهم بدلا من لأقعدن لهم. وتروي عن سيبويه أنه قال: ربما قرأ الجفاة من الأعراب في سورة الإخلاص ولم يكن أحد كفؤا، وكذلك ما هذا بشر بدلا من ما هذا بشرا في سورة يوسف. ثم تعتبر هذه الأخطاء قراءات قرآنية يرجع السبب فيها إلى إحساس أولئك الأعراب بأن اللغة لغتهم، وبأن هذا النص جاء بتلك اللغة التي يتكلمونها، فعاملوه كأي نص لغوي آخر يسمحون لأنفسهم فيه ببعض التصرف ما دام المعنى لن يتغير والبناء لن يفسد. انتهى صفحة 18. وفساد هذا الاستنتاج مبني على فساد فهم النصوص، فالقراءات المروية مجهلة غير منسوبة لقائل، وهو ما يسمى في مصطلح الحديث بالتدليس، فهي مروية عن أعرابي أو عن آخر أو عن الجفاة من الأعراب، والرواية الأخيرة مضعفة بقول الراوي وربما. هذا إلى أن نسبة هذه الروايات للأعراب يدل على أن المقصود هو تصوير جهلهم وجفائهم، وقد كان الأعراب في كتب الأدب والفقه على السواء رمزا لجفاء الطبع والإغراق في الجهل، كالذي يحدث الآن حين نروي بعض النوادر والطرائف وننسبها لأهل الريف أو الصعيد، والأعراب موصوفون بذلك في كتاب الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، التوبة 97. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الحجرات 14. وبعد، فهذه نماذج مما جاء في بحث الطالبة، وهي مؤذية ومفسدة للعلم وللدين وللجامعة وللمجتمع. والبحث مطبوع على آلة الجستتنر، وهو بذلك يعتبر منشورا أو متداولا، وقد توافرت فيه شروط العلنية، ولم يعد محصورا بين جدران الجامعة بعد مناقشته مناقشة علنية. ولا بد للجامعة من أن تبرئ نفسها منه ومن تبعاته، ولا بد لها من أن تدفع عن نفسها عند الذين شهدوا مناقشته أو قرأوه تهمة لا يصح أن تعلق بها، وهي الاستخفاف بالدين وإذاعة ما يزعزع يقين الناس به ومكافأة الذين يفعلون ذلك بمنحهم درجاتها العلمية. إن الجامعة يجب أن ترتفع عند الناس عن مظان الشبهة بتيسير السبل لمثل هذه الآراء الهدامة، أو إباحة ساحتها ومنبرها لإذاعتها، أو استخدام درجاتها العلمية في الدعاية لها، ولا سبيل إلى ذلك إلا برد البحث واعتباره كأن لم يكن، أو بإحالته على الأقل إلى لجنة من المتخصصين في جامعة الأزهر التي هي وحدها جهة الاختصاص. إن القضية ليست قضية حرية البحث كما يزعمه الذين يجتمعون بهذا الاسم، فحرية البحث مكفولة في الحدود التي لا يتعرض معها المجتمع للخطر بإثارة الفتن والتشكيك في الدين ومصادره، وفي الحدود التي لا تتحول عندها إلى عدوان على حقوق المؤمنين وإيذاء لمشاعرهم وضمائرهم، ولكن القضية في حقيقتها هي قضية عدم اختصاص وانتهاك لحرمات الجامعة التي يراد لها أن تسمح لغير متخصص بالبحث في موضوع لا يعرفه، وأن تمنح درجات جامعية ليس من شأنها أن تمنحها، وأن تيسر الأسباب وتسهل السبل لمن يوجه باسم البحث العلمي إهانات لجماعة المسلمين تمسهم في أعز ما يعتزون به، وهي إهانات لا تستند إلى منطق أو علم، ولكنها تقوم على الجهل والمجازفة. 20 رجب 85 و300 و1000 رابع عشر من الشهر 11 سنة 65 و900 و1000 من الميلاد. المذكرة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الجليل مدير جامعة الإسكندرية نشرت صحيفة المصور في أعدادها 4 2172 و73 و74 و75 و75 كلاما كثيرا في الدفاع عن الطالبة تغريد السيد عنبر وعن بحثها دراسة في أصوات المد في التجويد القرآني الذي رفض مجلس الكلية إجازته. ولا يعنيني هنا أن أرد على كل ما جاء في هذه السلسلة، فأكثره سباب أو دعاية أو تهويل، ولكني أكتفي هنا ببيان خطورة ما ذهبت إليه الطالبة من نفي التوقيف في النص القرآني وفي الأداء القرآني، وهو ما حاولت بعض الآراء المنشورة أن تهون من شأنه. ما هو التوقيف أولاً؟ التوقيف هو الاعتماد على الاتصال الشخصي وعلى السماع في حفظ القرآن وتجويده، ذلك بسماع الطالب من شيخه ثم حفظه اعتمادا على هذا السماع وترديده على الشيخ، ثم إقرار الشيخ لما حفظه وإجازته بقراءته. فالطالب يسمع من شيخه أولا، فإذا حفظ سمع الشيخ منه، وذلك كله اعتمادا على المصاحف المدونة التي ظلت حتى الآن بالرسم العثماني الذي كتب به في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو رسم يختلف في صورته الكتابية أحيانا عن القواعد العصرية للإملاء، ولكن المسلمين تمسكوا به سدا للذرائع وقطعا لكل سبيل يمكن أن يتسلل منها مفسد يشكك في سلامة النص القرآني من كل تحريف. وقد كان هذا التوقيف هو نفسه الوسيلة لانتقال النص القرآني بوحي من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه الرسول بأمر الله ووعده له في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القيامة 16 إلى 19، وقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، سورة الأعلى 6 و7. فإذا كان شهر رمضان من كل عام عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام ما أنزل عليه من القرآن، فلما كان شهر رمضان من عام وفاته صلى الله عليه وسلم عرض القرآن كله على جبريل مرتين. ومن المعروف أن قراءة القرآن وتجويده لا تزال تعتمد حتى الآن على التوقيف الذي هو نقل التلميذ عن أستاذه وإقرار الأستاذ قراءة تلميذه وإجازته بها. تقول الطالبة في السطر الأول من خاتمة البحث صفحة 88 و200: أول نتيجة توصل إليها البحث هي رفض فكرة التوقيف في قراءة القرآن، انتهى. فإذا أضفنا إلى ذلك ما جاء في الفصلين الأول والثاني من نصوص أوردت نماذج منها في المذكرة المقدمة إلى سيادتكم وإلى السيد الأستاذ عميد الكلية في 14 من الشهر 11 سنة 65 و900 و1000، تبين بوضوح أن القول برفض التوقيف شائع في البحث كله من أوله إلى آخره، لأن الفصلين الأول والثاني يمهدان للبحث، والخاتمة تلخص نتائجه، والطالبة تعتبر هذه النتيجة أول النتائج وأهمها، ومعنى ذلك بداهة أن فصول البحث تدور حول تأكيد هذه النتيجة وتساق للوصول إليها وإثباتها. فما هي النتائج التي تترتب على هذا الزعم الذي وصفه الشيخ علي الخفيف في العدد 75 و100 و2000 من المصور بقوله: ولا شك أن هذه شبهة لا يؤيدها دليل، وهي فيها مخطئة قطعة، لكن ذلك لا يترتب عليه اتهامها بأي زيغ، ولا يستتبع إلا نسبة الخطأ إليها وتهاونها في الحكم بلا سند بناء على مجرد ظن واستنتاج شخصي. والذي وصفه الشيخ فرج السنهوري في العدد نفسه بقوله: ما سبق أن كتب ومحيا ليس من شأنه لو بقي أن يمس عقيدة الكاتبة، فإنه لم يكتب إلا عن خطأ وعدم فهم لحقيقة ما كتب فيه، انتهى. عقيدة الطالبة لا تعنينا، الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقتها ويحاسبها عليها، ولكن الذي يعنينا هو ما يفهم الناس مما كتبته، والنتائج التي تترتب على ما جازفت بادعائه من القول برفض فكرة التوقيف في قراءة القرآن. معنى هذا القول هو أن حفظ القرآن وأداءه قد اعتمد على القراءة في المصاحف في بعض الفترات على الأقل، لا على التلقين تلميذا عن أستاذ قراءة من المصاحف. وهذا الادعاء الفاسد يفتح بابا واسعا للكلام في سلامة النص القرآني، لأنه يعني أن رواية هذا النص قد اعتمدت أحيانا على المكتوب وحده دون المسموع. فإذا اتفق مثلا أن دس على المسلمين مصحف محرف في فترة من فترات الاضطراب والفتنة، أو في إحدى الأطراف النائية من بلاد المسلمين كالذي حدث في هذه الأيام حين نشرت إسرائيل مصحفا محرفا بين المسلمين في بعض البلاد الإفريقية، فمن الجائز إذا لم يكن حفظ القرآن معتمدا على السماع والقراءة مع أن تنتشر هذه القراءة المحرفة بين المسلمين. ومعنى هذا أن رواية النص القرآني كانت تعتمد على ما يسميه علماء مصطلح الحديث بالوجادة، أي الاعتماد على المكتوب دون الرواية، بأن يروي الراوي نقلا عما وجده في كتب من ينقل عنه. والوجادة عند علماء مصطلح الحديث من أضعف مراتب التحمل، وهي عندهم غير معدودة في باب الرواية، لا يحق للراوي أن يروي بها عن أصحابها، بل يقول: وجدت بخط فلان. ومعنى هذا أنه لا يحق للذي يعتمد على قراءة المصحف دون توقيف أن يروي القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحق له إلا أن يقول: وجدت في المصحف بخط فلان. إن الاعتذار عن هذا الخطأ الجسيم الخطير بجهل قضية التوقيف وعدم فهمها كما جاء في العدد 72 و100 و2000 من صحيفة المصور يبرر عدم إجازة البحث ولا يبرر إجازته، لأنه يدل على أن الطالبة لم تعرف الموضوعات الأساسية المتصلة بموضوعها، وقد قررت أن أهم ما توصل إليه بحثها من نتائج هو رفض فكرة التوقيف. وإذا جاز أن تمنح الجامعة درجاتها مع فساد العقيدة، فمما لا شك فيه أنه لا يجوز أن تمنحها مع الجهل. أما أن الأخطاء قد جاءت على هامش البحث في المقدمة والخاتمة كما جاء في العدد نفسه من صحيفة المصور فغير صحيح، فالتوقيف مسألة أساسية في الأداء القرآني الذي هو موضوع البحث، لأنه يتعلق بتواتر هذا الأداء واتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدم اتصاله، والذي انتهت إليه الطالبة هو أنه غير متواتر وغير متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الطالبة قد أساءت فهم التوقيف بحسن نية، ففي الرسالة نصوص كثيرة تثبت أنها فهمت التوقيف فهما صحيحا، وأنها مصرة على أن النص القرآني والأداء القرآني كليهما غير متصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النصوص التي قدمتها في مذكرة السابقة ما يكفي، بل إن الطالبة لتذهب إلى نهاية المدى في مخالفة ما أجمع عليه علماء المسلمين في شأن الأداء القرآني، فتجازف برفضه دون دليل في عبارة ملؤها الاستخفاف حين تقول: وسواء اعترف العلماء أو لم يعترفوا بتأثر الأداء القرآني بالعامل الفني وغيره من العوامل الشخصية التي تؤثر في أي منطوق، فإن الدرس اللغوي يأبى غير هذه الحقيقة. صفحة 74 و200. ومن العجيب أن يقول الشيخ علي الخفيف بعد هذا كله في صنيع الطالبة: فليس من الإنصاف إلا أن يرى أنها قد بحثت فأخطأت البحث، واجتهدت فأخطأت الاجتهاد. العدد 75 و100 و2000 من المصور. وإذا سلمنا جدلا أن نفي التوقيف في قراءة القرآن مما يصح الاجتهاد فيه، فهل يصح الاجتهاد فيه ممن يجهل معنى التوقيف فضلا عن غيره من الأوليات التي ينبغي توافرها لراوي العلوم الإسلامية لا المجتهد فيها؟ وليت الأشرطة التي حفظت ما قيل في المناقشة قد بقيت لنسمع منها ما جاء في كلام أحد أعضاء اللجنة من الدفع بردها عن النظر في الموضوع وعدم سماع أقوالها فيه لجهلها به، قال في الهامش: المقصود هو الأستاذ أمين الخولي. وقد لا يكفي هذا للدفاع عن موقفه الذي انساق فيه وراء مجاملة المشرف فيما لا يحق له أن يجامل فيه، ولكن من الإنصاف أن يذكر له ذلك، انتهى الهامش. ولكن هذه الأشرطة قد أفسدت ومحي ما عليها من تسجيل في ظروف مريبة يشهد بها محضر اللجنة التي تولت فتح معمل الصوتيات للحصول على هذه الأشرطة وسماعها، ويمكن طلب هذا المحضر والاطلاع عليه. وبعد أن وضحت خطورة القول بنفي التوقيف يصبح الكلام فيما عدا ذلك لغوا، فلا محل للكلام في التقاليد الجامعية، لأن الحرص على الدين أولى أن يراعى ويحافظ عليه ما دامت الدولة تعتبره مقوما من مقوماتها، وما دامت الدولة تحرص على ألا تمكن للذين ينشرون الإلحاد. على أن الذين تكلموا في هذه الناحية جعلوا لمجلس الكلية حق الرقابة العامة، ومخالفة البحث لنظم الدولة العامة يدخل في هذه الرقابة العامة بغير شك، ومناقضة ما دار في المناقشة العلنية لنتيجتها يدخل في هذه الرقابة كذلك. ويكفي في هذه المناقضة أن يعلن عضو اللجنة الذي تولى من بعد إصلاح الرسالة رد الطالبة عن النظر في الموضوع لجهلها به، ثم يشترك بعد ذلك في الإجماع الذي تقرر فيه منحها درجة الماجستير بمرتبة جيد جدا. ولا محل للنقل عن فلان وفلان من القدماء أو المحدثين، فالكتب قديمها وحديثها مملوءة بنقول فاسدة يشير القدماء إلى فسادها حينا، ويعتمدون على معرفة القارئ بوجوه نقلها وطرق روايتها حينا آخر. من المعروف أن أعداء الدين والمفسدين فيه يعتمدون فيما يذيعونه من شبهاتهم على هذه النصوص، يأخذون منها ما يؤيد دعواهم بعد أن يبتروه من سياقه، ويتجاهلون ما يبطل هذه الدعاوى وينقضها. والاستشهاد بالنصوص الشرعية والاستنباط منها أمر دقيق ليس بالهين، وهو يخضع لقواعد فقهية وأصولية كثيرة لا محل لبسطها هنا، وللجامعة إن شاءت أن تحيل الأمر إلى مشيخة الأزهر لتضعه بين أيدي المتخصصين، وليتبين الناس وجه الحق في الأمر كله. أما أن يعتمد في ذلك على أفراد بأعيانهم، يكفي أن يقال فيهم إن اختيارهم مبني على اعتبار معين هو الدفاع عن الطالبة، ولا يدري أحد كيف صور الأمر لهم وقد سمعوه من طرف واحد، فأمر غير جائز، لأن الحيدة تنقصه، فصحيفة المصور لم تنشر رأيا واحدا في غير مصلحة الطالبة. وبعض الذين نشرت آراؤهم تربطهم بالمشرف على البحث أو الذين اشتركوا في مناقشته وفي إعداده صلات تميل بهم إلى محاولة إنقاذهم من ورطتهم ومد يد العون لهم في محنتهم، وبعضهم من السذج الذين غرر بهم وصور لهم الأمر على أنه اتهام بالزيغ والإلحاد يراد توريط الطالبة فيه، فتكلموا بدافع من العطف عليها، يعترفون بخطئها وجهلها، ولكنهم يهونون من صنيعها ويعتذرون بحسن نيتها. وبعضهم من المفتونين بالتقاليد الجامعية وبحرية الرأي كما يفهمها الليبراليون من الغربيين liberals، لا يرون بعدهما قداسة لشيء، وهؤلاء لا أقول لهم إلا كلمات: إن الزمن قد تغير، ولم يعد لهذه الكلمات التي ظل الناس حينا من الدهر يخربون باسمها ما كان في مجتمعنا الراهن. فمجتمعنا الراهن مجتمع ملتزم لا يسمح فيه للهيئات ولا للأفراد بممارسة الحرية خارج عقائد الدولة، والدولة مسلمة متدينة. وإذا كانت فرنسا، وهي دولة لا دينية من الناحية الرسمية، قد أعدمت شريطا سينمائيا لشبهة المساس بكرامة الرهبان ورجال الأديرة، فكيف يطلب من إحدى جامعات ونحن دولة مسلمة متدينة أن تجيز رسالة تفتح بابا واسعا للفتنة وللتشكيك في صحة النص القرآني وسلامته من كل تحريف؟ ويكفي لتصوير فساد الأسس التي يقوم عليها تفكير هؤلاء أن أنقل بعض ما جاء في كلمة الدكتور محمود محمود مصطفى أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة والعميد السابق لها المصور عدد 75 و100 و2000. يقول الأستاذ الدكتور محمود مصطفى في ختام كلمته: وخلاصة الرأي أنه لا شبهة في أن مجلس الكلية لا يستطيع رفض قرار لجنة التحكيم لحجة أن الرسالة قد تضمنت عبارات غير مناسبة ولو كانت مخالفة للنظام العام، انتهى. فلتسمح الدولة إذن في الرسائل الجامعية باسم حرية البحث العلمي وباسم المحافظة على التقاليد الجامعية المقدسة كلاما لا أول له ولا آخر في تفضيل النظام الملكي على النظام الجمهوري وفي بيان سلامة النظام الرأسمالي وفساد النظام الاشتراكي وفي غير هذا وذاك مما يخالف النظام العام. ذلك لون من التفكير الفاسد الذي لا ينبغي أن يقام له وزن أو يحسب له حساب. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام الثلاثاء ثاني ربيع الأول 86,300,000 21 من الشهر السادس 66,900,000 من الميلاد محمد حسين.